مثل السحابة عشرة سي علي سي علي موزونه دربي سامحوا كلمتي موزونه واعي واعي وتفوق على رغباتي دربي سامحوا كلمتي موزونه واطير ونوقع تمد جناحي اتقندي دوري وابتليت فنونه مثل السحب عشرة سي عالي مثل السحب عشرة سي عالي بالعز نفسي مغرمة مفتونة مثل السحب عشرة سي عالي بالعز نفسي مغرمة مفتونة في طاعة الله ما تغلى غالي العز بالله والمذلة دونا مثل السحب العز بالله والمذلة دونا الحب عندي تضحية وانصافي والشوق نظرة بالوله مسكونة والشوق نظرة بالوله مسكونة الحب الحب عندي تضحية وانصافي والشوق نظرة بالوله مسكونة والصحبة اللي ما تقدر ماضي ما هي على اللي بيجي مأمونة مثل السحبة عشرة سي عالي مثل السحبة عشرة سي عالي بالعز نفسي مغرمة مفتونة مثل السحبة عشرة سي عالي تيم والكرامة حبابي لحبهم ربي ولي حبونا لحبهم ربي ولي حبونا عاشق متيم والكرامة حبابي لحبهم ربي ولي حبونا لحبهم ربي ولي حبونا حبي لهم في صالحات أعمالي يشتاقهم عيدي ويشتاقونا مثل السحب عشرة سي عالي